بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب اللباس إلى الباب 7، وهو باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. يعني هل يجوز أن يلبس الأبيض أو الأسود أو الأخضر أو المزعفر أو الملونات؟ فرقوا بين المزعفر والمعصفر. المعصفر المصبوغ بالعصفر، أما هذا فمصبوغ بالزعفران. وفي أحاديث 6 في هذا الباب، الكلام فيها مختصر جدا بأنها ليس فيها خلافات. هذه الأمور التي ستذكر في هذا الباب ليس فيها خلاف يذكر، يعني طالما الأمور ليس فيها خلاف والأحاديث واضحة فإذا الأمر لا إشكال فيه. الحديث 65 بعد 500 عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض. ثياب البياض يعني الثياب البيضاء، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم، أي في المستدرك، واختلف في وصله وإرساله. الاختلاف في الوصل والإرسال قد يكون علة إن ثبت، ولم نستطع أن نرجح الوصل على الإرسال أو الإرسال على الوصل، فحينئذ تكون أو يكون الاختلاف علة. هذه العلة قادحة أم غير قادحة؟ قادحة، لأنني لا أدري هل الحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، أم موصول، والموصول من قسم الصحيح، لأنه شرط أن يكون الرواة عدول تم الضبط وأن يكون متصلا. تمام؟ فهنا حينما يقول واختلف في وصله وإرساله علة، إلا إن رجحنا الوصل على الإرسال أو الإرسال على الوصل، فإن رجحنا أحدهما على الآخر خلاص ما بقيتش في علة. قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح وصححه الحاكم. قلت: وصححه الإمام الألباني عن سمرة ابن جندب كذلك في أحكام الجنائز كما قرأناه قريبا، وكذلك في الكتب التي قام ببيان صحيحها من ضعيفها كالترمذي والنسائي وغيرها من كتب أهل الحديث من الكتب 6. يبقى قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح وصححه الحاكم. قلت: وكذلك الألباني. قال: وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي في مسندي وأحمد كذلك في المسند، وأصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة إلا النسائي. أصحاب السنن المصطلح هذا يقال رواه الستة، يبقى الشيخان البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. تمام؟ لو قال رواه أصحاب السنن يبقى الأربعة. تمام كده؟ عشان بس تبقوا إيه؟ عارفين متفق عليه في خارج هذا الكتاب الشيخان رواه يعني البخاري ومسلم. لكن اصطلاح الإمام ابن تيمية الجد هنا في كتاب المنتقى المتفق عليه بقى رواه إيه؟ مع الشيخين الإمام أحمد بن حنبل. تمام كده؟ نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ البسوا من ثيابكم البراب فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قلت وهو الحديث الذي رواه أو ذكره الإمام الألباني في أحكام الجنائز صفحة 82 وقال صحيح على شرط مسلم، لأن الحاكم قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الألباني وكما قال، واضح؟ يعني الحاكم قال هو صحيح على حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض فإن من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. تعرفين الذهبي له تلخيص، خدوا بالكم في كده، يعني دائما أذكر لكم حاجة عشان تبعين يعني قريبة. الإمام الذهبي قام بعمل تعليقات على أو حاشية على مستدرك الحاكم. تمام؟ الإمام الذهبي، والإمام الذهبي ده جبل، تعرفين كده ولا لا؟ الذهبي جبل، حتى لما يريدون أن يذكروا مكان للشيخ الكبير العلم الراسخ المعلم اليماني يقولون عنه إيه؟ ذهبي العصر. يعني لما يجوا يتكلموا عن المعلم اليماني يقولون عنه إيه؟ ذهبي العصر، نظرا لأن المعلم اليماني كما تعلمون له منة في عنق كل مشتغل بعلم الحديث في هذا العصر، نظرا لأنه واحد يطفين تصحيحاته وتضعيفاته. لا، لم يكن هذا من شأنه، وإنما قام بتحقيق كتب الحديث في الهند، هو الذي قام بتصحيح معظم أصول كتب الحديث التي استفاد منها المحدثون. صح، ارجعوا إلى ما طبع في حيدر أباد في الهند، كان المعلم الياباني هو الجبل الراسخ، الجبل الراسخ. وأقول لكم يعني لفتة كده صغيرة، الشيخ أحمد شاكر كان بيتمنى أن يراه، الشيخ أحمد شاكر كان يتمنى أن يراه، فلما ذهب إلى المملكة في المدينة في مكتبة حكمة عارف قاعد وكان معاه بعض العلماء الأكابر، فبيقول لهم أنا عارف أن المعلم اليماني موجود هنا. قالوا له نعم هو موجود. قال أين هو؟ يظن أنه سيراه جالس على مكتب شامخ. قالوا له هذا الذي قدم لك القهوة منذ دقائق، انظروا إلى التواضع، اللي كان بيعمل لك القهوة وقدمها لك الوقت ده الإمام المعلم اليماني، علماء هو اللي كان بيقدم لك القهوة من شوية، واخدين بالكم ولا لا؟ المهم، فالإمام نرجع للذهبي بقى، له حاشية، للذهبي حاشية على مستدرك الإمام. الغريب إن الحاكم في صاحب المستدرك له أوهام كثيرة جدا. الشيخ الذهبي الحافظ الذهبي حينما حش على رسالتي أصابته أوهام، مع أنه في كتب أخرى يضعف الحديث فإذا به صحيح ويوافق الحاكم في هذا الكتاب. شيء عجيب، يعني هو حينما وجد للحاكم أوهام في هذا الكتاب فأراد أن يحشي عليه ويستدرك عليه وقع هو في أوهام أخرى، واخدين بالكم ولا لا؟ وأحيانا يقول العلماء المحققون رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما وافقه الذهبي، ويتضح أن الحديث ضعيف جدا كمان. كيف فات هذا على الذهبي؟ الله أعلم. مع إن الذهبي قد يكون ضعف الحديث في كتاب آخر من كتبه رحمة الله عليه، أمر غريب جدا. كذلك هناك عندنا كتاب اسمه سنن البيهقي، وهو أكبر كتاب جمع سنن الأحكام، هو من المتأخرين على فكرة. قام ابن التركماني بتعقيبات عليه، وتعقيبات مفيدة جدا جدا وجيدة، وهي مطبوعة على حاشية سنن البيهقي طبعة الهند أيضا. تمام يا أخوانا؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدد. قال وأخرجه وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه. وفي لفظ للحاكم: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم. رواية الحاكم صححها الألباني في صحيح الجامع، صححها الإمام الألباني في صحيح الجامع: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم، يعني لبسوها للأحياء، وكفنوا بها موتاكم. وصحح حديث ابن عباس ابن القطان والترمذي وابن حبان. قال وفي الباب أيضا عن عمران ابن الحصين عند الطبراني، وهذا قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه من لم أعرفه وفيه من لم أعرفه. وعن أنس عند أبي حاتم في العلل، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث منكر جدا باطل بهذا الإسناد. وعند البزار في مسنده قال الهيثمي: رجاله ثقات. وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل، وكتاب الكامل هذا في الضعفاء مظنة للأحاديث غير الصحيحة، كتاب لأن اسمه كده الكامل في الضعفاء، فأذكر الراوي الذي تكلموا فيه وجرحوه ويذكر بعض الأحاديث التي ذكرت فيه. ولذلك كتب العلل هي الكتب التي ذكرت فيها الأحاديث التي أعلها العلماء ووجدوا فيها عللا، يعني ليست هذه الكتب مظنة للحديث الصحيح، قد يكون فيها بعض الأحاديث الصحيحة من باب ماذا؟ أنها هذه الأحاديث أعلها البعض بعلل غير إيه؟ قادحة. واخدين بالكم ولا لا؟ أعلها البعض بعلل غير قادحة، لكن معظم الأحاديث الموجودة في كتب العلل ضعيفة، إلا إن جبرت بأسانيد أخرى وطرق أخرى، فحينئذ يرتقي الحديث المعلول إلى مرتبة الإيه؟ الحسن لغيري أو شيء من هذا القبيل. أنا بتكلم علشان تبقوا بس إيه؟ يعني تتوسع مدارك طالب العلم الذي يقرأ أمثال هذه الأمور. قال وعن أبي الدرداء يرفعه عند ابن ماجة بلفظ: أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. رواه ابن ماجة. وقال البصيري في مصباح الزجاجة، وكتاب مصباح الزجاجة هذا كان العلماء يقومون بعمل اسمه الزوائد، والزوائد يعني يجعلون مثلا الصحيحين أصلا ويأتون على كتاب من الكتب، كتب التي روت الأحاديث، ويقولون الحديث الذي رواه أحد هذه يعني أحد أصحاب هذه الكتب رواه البخاري ومسلم أو أحدهما نحذفه وما زاد عليه، يبقى اسمه الزوائد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان يقوم بذلك من نور الحافظ نور الدين الهيثمي رحمة الله عليه. فالحافظ نور الدين الهيثمي قام بعمل عظيم، فألف كتاب مجمع الزوائد، زوائد المسانيد متعددة. قال سأتكلم عن أسانيد الأحاديث التي زادت على الكتب الستة. واخدين بالكم ولا لا؟ وأحيانا يقوم بعمل مثلا غيره زوائد كتاب على الصحيحين فقط. فالبصيري قام بعمل زوائد ابن ماجه على الصحيحين، تمام؟ ونور الدين الهيثمي قام بعمل مجمع الزوائد، الكتاب الكبير الذي طبع في 10 مجلدات ويحتاج إلى طباعة حديثة وتحقيق، و ولكن الأمر سيكون صعبا جدا، يعني يحتاج إلى محققين متمكنين. ثم قام بعمل كتاب زوائد ابن حبان على الصحيحين، زوائد ابن حبان الذي سمى موارد الظمآن، موارد الذي قام الألباني بقسمه إلى قسمين، صحيح الموارد وضعيف الموارد. وظل كتاب الموارد هذا هو العمدة أزمنة متطاولة في معرفة أحاديث ابن حبان الزائدة على الصحيحين، لأن كتاب ابن حبان ضائع في الأصل، حتى وجد الشيخ أحمد شاكر المخطوطة الخاصة بترتيب الأمير علاء الدين لصحيح ابن حبان. ولكن كما تعلمون الشيخ أحمد شاكر كان في عصر الأمر صعب، طبعا مجلدة واحدة من الكتاب. ثم بعد ذلك ادخر الأمر للأرناؤوط فقام بتحقيق الكتاب تحقيقا كاملا، والشيخ الألباني له طبعة أيضا في تحقيق ابن حبان ككل والحكم على أحاديثه، تمام؟ لكن أنا بكلمكم عن الزوائد. فالبصيري وله كتاب في زوائد المسانيد العشرة، البصيري أيضا، واخدين بالكم؟ فهذا الرجل عالم كبير، فكلامه في زوائد ابن ماجه سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، وتكلم عليها تصحيحا وتضعيفا، فقال الإسناد ضعيف، لكن الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه حكم على الحديث بالوضع، حديث أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض، قال الألباني موضوع. طيب بعد ذلك، بعد الانتهاء من تخريج الحديث، قال الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه، والحديث يدل على حديث المتن الأصل، البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به لعلة كونه، ليه بقى العلة؟ الحديث عللها أم لم يعللها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن نلبس ثياب البياض وأن نكفن فيها موتانا. طيب العلة إيه؟ قال لعلة كونه أطهر من غيره وأطيب، أطهر من غيره وأطيب. طب الطهارة ما المقصود بها؟ والطيب ما مقصود به؟ قال أما كونه أطيب فظاهر بالطبع أطيب، هذا في النظر، الملابس البيضاء تدل على النقاوة والنظافة والطيب، بعكس الأشياء الملونة قد تكون متخلة ترى، لكن البياض أشاهق معروف أطيب، تمام؟ قال أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر، طب الطهارة من أين ستتحقق؟ قال فلأن أدنى شيء يقع عليه على الأبيض يظهر، فيغسل إذا كان، فيغسل إذا كان من جنس النجاسة، سيغسل إذا كان من جنس النجاسة، فيكون نقيا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء عن البياض، بمجرد ما يوضع أي شيء عليه بيظهر، فما بالك لو كان نجس سأظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض يظهر فيه النجاسة سريعا. قال والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم قال البسوا، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. طيب قال الشيخ الشوكاني والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب، طيب إن كان ليس للوجوب فما الصارف؟ قال أما في اللباس هيصرفه عن الوجوب في أمرين، بالنسبة للبس الأحياء وبالنسبة لتكفين الأموات. قال أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره، أي غير البياض، لبس غير الأبيض، يبقى دل على إن إيه؟ الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه لو كان للوجوب لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم إلا البياض، ولما أمر أصحابه إلا بلبس الإيه؟ الأبيض. قال أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض، وتقريره كذلك، يبقى هو لبس غير الأبيض، وألبس جماعة من الصحابة ثيابا غير أبيض، وتقريره لجماعة منهم على غير لبس الأبيض البياض. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى إنسانا يلبس ملابس أي لون غير الأبيض ويسكت ويقرهم يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، فلا يقر الناس على ترك إيه؟ واجب. واضح يا إخواننا ولا لا؟ يبقى وتقريره عليه الصلاة والسلام لجماعة منهم على غير لبس البياض. قال وأما في الكفن، يبقى في الكفن ليس واجبا أيضا أن يلبس البياض وإنما مستحب. فلما ثبت عند أبي داود قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوبي حبرة، حبرة على وزن إيه؟ عنبة، احفظها، حبرة على وزن عنبة. طيب فبيقول هنا إيه؟ إذا توفي أحدكم فوجد شيئا. طيب هو الإنسان لو مات هو اللي يكفن نفسه؟ لا، المقصود إذا توفي أحدكم فوجد الناس من أوليائه القائمون على تكفينه شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وفي رواية في المسند أيضا عن جابر: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. وهذا صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 83. إيه هو الحبرة؟ الحبرة هنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث القادم بإذن الله، 66 بعد 50. أنا عايز بس أقول كلمة خارج الدرس كده سريعا. إخواننا اللي بيجوا متأخرين بعد صلاة العشاء ويجدوا في محاضرة أو درس، للأسف الأخ اللي بيتقدم لصلاة العشاء أو المغرب بصوت مرتفع كأنه يعني أخونا بيصلي في مسجد النور وراء أعداد رهيبة، يعني أنت اللي بيصلي جنبك واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تحاول بقدر الإمكان أنك تخفض صوتك بحيث لا تشوش على إخوانك، وما تقولش أن أنت كان المفروض أنت كمان عليك أنك تلغي الدرس عشان إحنا بنصلي، وإلا مش هندي دروس خالص، لأن حضرتك هتخلص عشان أنت جاي متأخر، هيجي واحد تاني يعمل جماعة تانية، يبقى نقفل بقى الميكروفون ونقفل الجامعة ونروح. واخدين بالكم يا إخواننا؟ الجماعة الأم هي جماعة الصلاة الأساسية، ولذلك بعض أهل العلم منهم الصحابة والشيخ الألباني يرجح هذا الكلام، إن اللي يجي متأخر لا يجوز انعقاد الجماعة الثانية أصلا. يعني مسألة انعقاد الجماعة الثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى هذا أمر مختلف فيه أصلا، فبيبقاش اللي انت بتعمله أمر مختلف فيه، وكمان تضارر إخوانك الذين يجلسون في مجلس العلم. يا اخواننا احنا عايزين نطبق السنه في هذا الامر، فاتقوا الله في اخوانكم. بعض الاخوه يبقى بسم الله ما شاء الله بقى فاكر اذاعه القران الكريم بتسجل له ولا حاجه، في ايه؟ بتعلي صوتك، الاخ راح قال لك وطي صوتك، وطي صوتك، مش كده ولا ايه؟ اتقوا الله يا اخوانكم، العباده ما نحاولش نشوش على بعضنا الله، ربنا يهدينا واياكم. الحديث 66 بعد 500. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. خدوا بالكم يبقى إيه؟ الحبرة كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها، وكمان أمر كذلك أمر بماذا؟ بتكفين الموتى بها، اللي هي الثوب اللي إخوانا إذا توفي أحدكم، الحديث السابق، إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، أي فوجد أولياؤه شيئا، ما شيئا يعني إيه؟ حديث رواية المسند كما قلنا: من وجد سعة، سعة يعني إيه؟ عنده مقدرة مالية على أن يشتري، وإلا فالإنسان من الممكن أن يكفن فيما تيسر، حتى ولو عنده يعني قميص قديم أو شيء من هذا القبيل يكفن به. وإن كان الآن الحمد لله أصبحت الأمور كل الناس بتكفن فيه أكفان الحمد لله يعني طيبة، لكن قديما كما ذكرنا في شرحنا لأحكام الجنائز كان الصحابة عندهم ضيق لدرجة أنهم كفنوا مصعب بن عمير في وهو شهيد من شهداء أحد، كفنوه بجزء من القمص، فكانوا إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدميه ظهرت رأسه، وهكذا. يعني معنى ذلك أنه كانت الأمر فيها شدة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد سعة، عنده المقدرة على أن يشتري فليفعل هذا، فليكفن في ثوب حبرة، هذه هي السنة. فيقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، رواه الجماعة إلا ابن ماجة. طبعا الجماعة يبقى إيه؟ البخاري ومسلم والإمام أحمد وبقية أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة، تمام؟ طيب، قال: قوله الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها. قال الجوهري، والجوهري هذا له كتاب اسمه إيه؟ الصحاح، تمام؟ والذي اختصر في تهذيب الصحاح، والذي قام بعض العلماء باختصاره في مختار الصحاح. احنا بعض الناس يقول مختار الصحاح، مش كده؟ ومختار الايه؟ الصحاح، اللي اختير من كتاب الصحاح للايه؟ للجوهري، تمام؟ فقال الجوهري: الحبرة كعنبة، يعني على وزن عنبة، برد يماني، برد يماني يكون من كتان او قطن، سميت، وقلنا البرد قبل كده اللي هو ايه؟ اللي هو فيه اعلام، ذكرناه قبل ذلك، موشة. قال: سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط، والتحبير قد يكون في الصوت وقد يكون في الألوان والرسم. أتذكرون حديث أبي موسى الأشعري حينما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال: لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. فالتحبير هو الإيه؟ تزيين الإيه؟ الصوت. فالتحبير عموما بمعنى التزيين. وكلمة مزمار، واحد يقول مزمار آل داود، هو داود كان عنده زمامير بيزمرها؟ احنا عندنا كلمة المزمار اللي هو الزمارة، هذا خطأ. ولذلك حتى الكتب التي أوتيها داود وهي الزبور يقال عنها الإيه؟ المزامير. فالكلمة المزمار في اللغة هي الصوت الحسن الجميل، الصوت الحسن الجميل، هذا هو المزمار. ومنه اشتق آلة الآلة، آلة التزمير والموسيقى، سميت مزمارا ها استقاء من كلمة المزمار بمعنى الصوت الحسن الجميل. فمزمار بمعنى الصوت الحسن الجميل. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط، ومنه على ما تعمل خطوط يعني كده في توشية ومشاكل ذلك. قال: ومنه حديث أبي ذر الغفاري: الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك مرسلا بلفظ: الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحرير وزوجني خديجة وكنت لها عاشقا، وهو حديث منكر موضوع كما نقل المحقق من تلخيص الذهبي. ما هو تلخيص الذهبي اللي هو حاشيته على يا أخوانا على مستدرك الحاكم. قال: وهو حديث منكر موضوع، فلا لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحرير ولا عشق النساء. بس العشق دي كلمة يعني مش الحب شيء والعشق شيء آخر، وذكرنا هذا الكلام في شرحنا للطحاوية، ونقلنا أقوال الأئمة في هذه المدارج نقلا عن الإمام ابن القيم، وهو أفضل من تكلم في هذه الأمور في كتابه النفيس روضة المحبين، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فتكلم عن مراتب الحب والعشق. ولذلك هذه الكلمة احنا بنشدد فيها ليه؟ لأن هذه الكلمة بتدل على عاشق ومعشوق، والعشق العاشق والمعشوق هذه الأمور لا تكون في المسائل الدينية. ولذلك هذه اللفظة لفظة قبيحة جدا ولا تجوز في حق الله عز وجل. وعندنا شهيدة العشق الإلهي والكلام هذا، والمعشوق الإلهي والكلام ده، هذا لا يجوز أصلا في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك يجوز في حق الله الحب، ويجوز في حق الله الايه؟ الود، ويجوز الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولذلك وعند قول الإمام الطحاوي واتخذ الله إبراهيم خليلا شرحنا كلمة الخلة ومراتب الحب وما يجوز فيها وما لا يجوز. فمسألة العشق للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن، وعندنا حديث مشهور: من عشق فكتم فعفى فمات فهو شهيد. هذا كلام لا أصل له، والإمام ابن القيم تكلم عن هذا الحديث وبين ده كده الشهداء بقوا الجماعة تواخد بالك. فمن عشق عشق فكتم فعفى فمات فهو شهيد. الإمام ابن القيم شهيد الغرام يعني، الإمام ابن القيم طبعا تكلم في هذا الأمر في كتابه الداء والدواء، وأبان بطلان هذا الحديث ورد على أهل العشق وأهل الولاء. فقال هنا نعود إلى ما كنا بصدد، فالحديث غير صحيح، وإنما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيها كثير زينة، يعني هي مزينة، الحبرة مزينة نعم، ولكن ليست كثيرة الزينة، لأنه ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها، لأنها فيها مع الأبيض لون آخر، واخدين بالكم ولا لا؟ مع البياض فيها لون آخر. قال، وطبعا تكلمنا عن الجمع بين الحبرة وهي ليست أبيض خالص، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وجمعنا بين الأمرين في أحكام الجنائز لو تذكرون، وبينا أن الإنسان إن كان سيدرج في أكفان تكون كلها بيضاء باستثناء واحدة الثالثة التي يدرج فيها، التي تكون مكشوفة في الظاهر، وهذه التي تكون إيه؟ حبرة. فيكون حينئذ الإنسان الذي كفن بملابس إيه؟ أو بكفن أكثره أبيض، مش كده؟ نعم. قال الحديث 67 بعد 500، وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران. عليه بردان أخضران، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لبس البياض والحبرة كما في الحديثين السابقين. طيب هنا بقى، هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأخضر؟ نعم، لكن المقصود هل اللون الأخضر؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. بعض الناس يضعون في اعتباره أن الملابس الخضراء هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي لابس أخضر فأخضر، وتلاقي بقى الواحد يقول لك إيه، وحلمت بقى أن أنا إيه كنت لابس أخضر فأخضر، واخد بالك، وسجاجيد خضراء كده، يعني أخضر فأخضر، وشفت أخضر فأخضر. الكلام ده عند المجازيب اللي لابسين أخضر فأخضر، عند السيدة والحسين، واخد بالك. وطبعا لو رحت وابتليت بالذهاب عند قبر البدوي تلاقي بقى مصايب هناك، واخد بالكم، أخضر فأخضر. وفي بعض المشايخ اللي هم بيدافعوا عن هذا الأمر بشراسة، فربنا يكفينا شرهم، تجدوا قاعد كده في مسجد من المساجد من يوم مش عارف الرجل لما كبر إيه اللي حصل له، يلبس أخضر فأخضر، ويجيب ناس تقعد تعزف في المسجد وبيعمل حضرة، مش عارف الرجل يتجنن على قبر فيه يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخضر فأخضر، إيه اللي يتعمق نفسه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس. قال الإمام ابن القيم في زاد المعان رحمة الله عليه الأئمة، انظروا أخوانا، إياكم أن تفسروا الأحاديث بأهوائكم أنتم أو بالنظرة السريعة. شوف الإمام ابن القيم يقول في زاد المعان معلقا على هذا الحديث، بيقول: والبرد الأخضر، البرد، شوف البرد زي ما فسر مسألة الأحمر، قال: والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، خطوط، وهو كالحلة الحمراء. فاكرين لما اتكلم على الأحمر؟ لأنه برد، كلمة برد يعني أعلام، يعني مألم، مألم، عارف ما احنا يقول لك ايه، لابس جلابية مألمة، مش كده ولا لأ؟ مألمة، هو ده المقصود بالبرد، تمام؟ فبيقول ايه الإمام ابن القيم في المجلد الأول صفحة 145 في زاد المعاد: والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضر بحتا، وهذا لا يقول أحد وهذا لا يقول أحد إلا اللي بيلبسوا أخضر فأخضر، دول بقى، ودول عند ابن القيم ليسوا إيه بأحد أصلا، يعني يعني مع العلم كلمة لا يقول بي أحد المقصود بي إيه أحد إيه؟ يقول لك طب ما عندك ناس، وبرضو العلماء لما بيقولوا لم يقل به أحد أو لم يصححه أحد، هم يقصدون هنا مين أحد دي؟ مين أحد؟ عامة الناس، أحد المجازيب، ولا يقصدون العلم العالم الكبير الراسخ في العلم؟ هذا هو المقصود. فقال رواه الخمسة إلا ابن ماجة، صححه الألباني. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، المقصود بالبردان إيه؟ ملابس فيها بعض الإيه؟ الأعلام الإيه؟ العلم اللي هو الشيء الطولي أخضر. قال الحديث حسنه الترمذي، وقال لا نعرف إلا من حديث عبيد الله بن إياد، انتهى. وعبيد الله وأبوه ثقتان، نعم هما ثقتان. وقال أبو رمسة، وأبو رمسة اللي هو الصحابي، وأبو رمسة بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثاء مثلثة، بعدها ثاء مثلثة مفتوحة، واسمه رفاعة ابن يثربي نسبة إلى يثرب، كذا قال صاحب التقريب. مين صاحب التقريب؟ الحافظ ابن حجر، لأن احنا عندنا كتاب الايه؟ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، تهذيب التهذيب، تمام يا اخوانا، للحافظ ابن حجر. ثم بعدما قام بعمل هذا الكتاب الكبير قام باختصاره في تقريب التهذيب، واصبح الكتاب يذكر فيه اسماء الرواة للكتب الستة، كل الرواة الموجودين في الكتب الستة مذكورين فيه بالترتيب الأبجدي، تمام؟ ثم يقول في كل راو طبقته والقول الراجح فيه، تمام يا اخوانا، يرجح ويقول لك الطبقة والرجل هذا يعني اشتهر بكذا ورتبته ثقة، لين الحديث مقبول كذا، يقول قول أهل العلم الخلاصة، اجتهد في جمع كلام أهل العلم ويقول. وكلام صاحب التقريب أصبح هو الذي يعني يستخدمه العلماء المتأخرون من بعد الحافظ ابن حجر بنسبة قد تزيد على 90%، يعني بنسبة تزيد على 90% يأخذون بأحكام فزاء وأحيانا يستدركون عليه. يقول الشيخ الألباني استدركات، والشيخ ابن باز استدركات، ثم بعد ذلك قام بعض أهل العلم من المعاصرين من بعد الشيخ الألباني باستدركات، فوارد الاستدراك على اجتهاد العالم، لكن هذا الكتاب فوق 90% منه يعد بفضل الله تبارك وتعالى أمر طيب، والجميع يدعون لحكم الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ رحمة الله عليه، اسمه تقريب التهذيب. قال كذا قال صاحب التقريب. وقال الترمذي اسمه حبيب ابن وهب، وهذا خطأ، لأني لما رجعت إلى سنن الترمذي وجدت اسمه حبيب ابن حيان، فهذا خطأ. هل عندكم ابن حيان في أي نسخة من النسخ؟ كل النسخ اللي معانا وحتى نسخة ابن الجوزي اللي معايا فيها ابن وهب، وهذا خطأ، يعني الصواب في سنن الترمذي حبيب ابن حيان، تمام. قال ويدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة، نظرا لقول الله تعالى من سندس خضر، تمام. فرب العالمين وصف الملابس التي يرتديها أهل الجنة بالخضر لأنه لباس أهل الجنة. قال وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. ولكن الكلام ده بالنسبة ليس لكل خضرة، يعني لما تلاقي إنسان لابس جلابية خضرة كلها على بعض والعمامة خضرة، الأمر هذا لا يكون جميلا في أعين الناظرين، لكن الخضرة التي هي جميلة في أعين الناظرين الخضرة التي جعلها الله خضرة، وغمام الحدائق، حدائق ربنا قال عنها حدائق إيه؟ ذات بهجة، هي دي التي حينما ينظر الإنسان إليها يصر، لكن لما تيجي تشوف واحده لابسه اخضر فاخضر او راجل لابس اخضر فاخضر وقاعدين عند الحسين ولا حاجه، يعني مفيش منظر يعني يكون جميل في اعين الناظرين ولا حاجه، يقول لك ملابس اهل الجنه. ملابس اهل الجنه دي مساله ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. فكلام الامام الشوكاني هنا يعني يحتاج إلى شيء من الاستدراك، صح؟ نعم. الحديث 68 بعد 50. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء، يعني الصبح، الغداء اللي هي إيه؟ الصبح يعني. وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ما هو المرط؟ طبعا الحديث سيق من باب أنه إيه؟ يجوز أن يلبس الإنسان السواد، تمام؟ قال قوله، طبعا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، رواه الإمام مسلم، يبقى جاوز القنطرة. قوله مرط بكسر الميم وسكون الراء المهملة، مرط كساء منصوف أو خز، والجمع مروط كذا في القاموس، وقيل كساء من خز أو كتان. والمرط الذي يجعل، الكساء الذي يجعل، ولذلك لو تذكرون في أحاديث الحجاب أن النساء حينما نزل، يعني لما قال السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار حينما نزلت آية الحجاب قمنها بشق مروطهن، المروط قمنا بإيه؟ بشقها، ثم اعتجرنا بها فأصبحت على رؤوسهن كالإيه؟ كأنهن الغربان، حينما اعتجرنا بها فأصبحت كالإيه؟ فأصبحنا كالغربان، الغربان لأن الغربان إيه؟ سود. فالمرط هنا اللي هو الأسود، فالمرط مثل العباية أو شيء من هذا القبيل، وزي قال لك كساء. فقال كأن وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ممكن خرج ذات غداء وكان الجو باردا فوضع المرط عليه صلى الله عليه وسلم كالعباءة، وهي سوداء من شعر أسود، وذلك من شعر لابد هتكون ثقيلة، إذا هذا الأمر كان في الإيه؟ في الشتاء. قال مرط بكسر الميم وسكون الراء المهملة كساء منصوف أو خز، الخز يدخله أحيانا للإيه؟ الحرير. ولذلك بقول لك خلي بالك، إحنا هنا ما بنقولش اللي المرط اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه عليه من خز، ده من شعر أسود ليس من خز، ولكن المرط عموما لغة قد يكون منصوف أو من إيه؟ من لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه من خز. نعم. قال والجمع مروط كذا في القاموس، إحنا هنا بننقل من كتب اللغة، ما هو القاموس المحيط للفيروز أبادي بيتكلم في إيه؟ في اللغة، هذا كتاب من كتب اللغة، كتاب مختار الصحاح، كتاب القاموس للفيروز أبادي، أكبر من هذه الكتب لسان العرب لابن منظور، هذه الكتب من كتب اللغة. قال وقيل كساء من خز أو كتان، وطبعا القاموس دايما بيعتمد عليه الشوكاني، الشوكاني كان تقريبا في يده القاموس، يعمل على القاموس باستمرار، تمام؟ قوله مرحل، مرط مرحل، قوله مرحل بميم مضمومة وراء مهملة، يعني مش زاي، ليست زين يعني، وراء مهملة مفتوحة مراء، وحاء مهملة مشددة، مهملة يعني ليس فوقها أو أسفلها نقاط، وحاء مهملة مشددة مرحل، ولام كمعظم يعني على وزن معظم، تمام؟ وهو برد في تصاوير، برد أيضا فيه أعلام ولكن في تصاوير، وسيأتي الكلام عن أحكام التصوير في لبس الملابس اللي عليها تصاوير في الباب التالي إن شاء الله. فقال وهو برد في تصاوير، المرحل الذي فيه التصاوير. قال في القاموس وتفسير الجوهري إياه بإزار خز فيه علم غير جيد، إنما ذلك تفسير المرجل بالجيم، انتهى. فقال الإمام الشوكاني وتلك التصاوير التي هي موجودة فيه، يعني هي صور الرحال وليست الرجال، صور الإيه؟ الرحال. والرحال إيه يا أخوانا؟ قال والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى ما يوضع على الرواحل يستوي عليه الراكب. كلمة إن كلمة المرحل يعني الذي عليه صور الرحال، كلمة الرحال تطلق على المنازل، إنك تصور أو ترسم منزلا من المنازل، المنازل القديمة طبعا، وتطلق على الرواحل، الرواحل جمع راحلة وهي الجمل، تمام، الجمل الذي يرتحلون عليه. وعلى ما يوضع على الرواحل اللي هو ايه يا اخوانا، الهودج مثلا او الرحل الذي يوضع على الجمل. تعرفين الرحل، لان يعني صعب ان الانسان يجلس فوق الجمل لانه قتب، اسمه قتب الجمل اللي هو القتب، القتب ده هرم مش كده، صعب ان حد يجلس عليه. فبيوضع عليه ماذا؟ رحل. ان كان يوضع على الفرس السرج عشان يجلس عليه الفارس، فان الجمل يوضع عليه الرحل، فيوضع بيكون ككرسي كده وليه مسند، واخدين بالكم ولا لا؟ ويكون يوضع فيركب، يركب على، واخدين بالكم، يركب كده على المثلث، فيعمل جلسه مربعه يجلس عليها ويكون ليها ايه؟ مسند، واخدين بالكم ولا، عشان القعده تبقى ايه؟ القعده تبقى مستريح، وهو يركب الجمل، واضح؟ فهو ده الرحل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلعه ويضعه امامه اذا اراد الصلاه كستره، تمام؟ فبيقول ايه بقى؟ ان الريحان تطلق على المنازل وعلى الرواحل، الراحله كلها بالجمل، وعلى ما يوضع على الرواحل يستوي عليه الراكب، يجلس عليه الراكب مستويا. والترحيل مصدر رحل البرد اي وشاه، يعني ممكن نقول مرحل البرد، المرحل يعني الايه؟ الموشى، يعني الذي فيه ايه؟ نقش منقوش، مش معنى تصوير للبني ادمين او تصوير للحيوانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتدي مرطا مرحلا عليه تصاوير من التصاوير التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان يفهم الامر على ماذا؟ على الشيء المباح شرعا من بقيه الادله الاخرى. والترحيل مصدر رحل، يعني رحل، يرحل ترحيلا، رحل البرد اي مشى. قال النووي والمراد تصاوير رحال الابل، ولا باس بهذه الصوره. رحال الابل جمع ايه؟ رحل. وهذه لان ليست فيها صور ذات ارواح، تمام. قال الشوكاني وسياتي الكلام على حكم ما فيه صوره في الباب الذي بعد هذا. طيب، قال والحديث يدل على انه لا كراهه في لبس السواد، وقد اخرج ابو داود والنسائي من حديث عائشه قالت صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم برده سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وقال احسبه، قال وكان يعجبه الريح الطيبة. والحديث صحيح، والشيخ الألباني ذكره في الصحيح برقم 2136 2136 في السلسلة الصحيحة. نعيد الحديث مرة أخرى، صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها. طبعا بردة يبقى لابد أن تكون إيه؟ فيها ألوان غير السواد. صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف لأنها مصنوعة من صوف فقذفها، وقال أحسبه، قال وكان يعجبه الريح الطيب. حتى الملابس التي إن عرق الإنسان فيها ظهرت فيها رائحة غير جيدة لا يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكف الرحم ويحب الريح الطيبة صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى عن أن يأكل الإنسان بصلا أو ثوما، ومع ذلك لم يحرمه، ولكن قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مساجدنا. وكان حتى حينما أكل عسلا ودخل على السيدة حفصة، فكانت قد اتفقت مع السيدة عائشة وقالت إني أشم منك رائحة مغافير، قال ما شربت إلا عسلا عند صفية. وكانت قصة معمولة بقى من النساء والغيرة غيرين من السيدة إيه؟ صفية بنت حيي. المهم، فلما حدث قال لا اكتمي هذا، ما تقوليش ان انا كان ريحة فمي مش كويسة، لا تقولي هذا لأحد، انا ما اكلت الا عسلا، فلعل نحله قد يعني كرف كده ولا حاجة مر على بعض الاشجار ذات الرائحة غير الطيبة، لعل ما هو يصدقها. فهي قالت وهي تقول من شدة حرصي على تنفيذ كلام عائشة كدت أبده قبل أن يدخل وأقول إني أشم منك راحة مغافير، مع أني متفق على كده، بس لما يقترب منها فتقول من شدة حرصي على إرضاء عائشة. عائشة كانت بالنسبة لهن هي يعني محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريدنا أن يعني يرضينها. فقال كدت أبده قبل ما يدخل أقول له إني أشم منك رائحة مغافير. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل قالت له، مجرد ما جلس قالت له، قال لا تقولي. فقالت لعائشة وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله علي عرف بعضه وأعرض، إلى آخر بقى ما ورد في قصة سورة التحريم. فهنا في قول الرسول، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أتوكف الوحش، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكف الوحش، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنفسه أبدا أن تكون فيه رائحة، لذلك لا يأكل شيئا يغير رائحة الفم، علشان جبريل، واخدين بالكم، عليه الصلاة والسلام. قال يبقى الحديث هنا دل على لبسه للأسود، ولكن الأسود إن أصبح ملبسا لأهل البدعة أو ملبسا لأهل الكفر، ومن خصائص حينئذ يسعى الإنسان إلى تجنبه. يعني نحن عندنا في بلادنا الزي الأسود الكل هذا ده بيبقى إيه؟ مش لكل النصارى، لرجال الكهنوت، لرجال الكهنوت، فهذا يلبس الشيخ واللحية واسود في اسود ويمشي، يظنه بعض الناس من رهبان النصارى، هذا خطأ طبعا، واخدين بالكم. يعني حتى البغدادي لما كنا بنراه اللي هو أهلكه الله، البغدادي زعيم عصابة الدواعش، كان بيلبس اسود في اسود، واخدين بالكم، برضو نفس القصة كده. وكذلك يرتدي ذلك الكذب الدجالون الذين يقولون عن أنفسهم كذبا وزورا آيات الله، الخميني وخميني وغيرهم هؤلاء، فهذه الملابس السوداء إن شاء الله يعني ربنا يسود قلوبهم زيادة على سوادها ويسود عيشتهم وآخرتهم إن لم يتوبوا. المهم فالملابس السوداء حينما تصبح من سمة غير أهل السنة وغير أهل الإسلام، فحينئذ تتجنب قدر المستطاع، واخدين بالكم. ولو الواحد ابتلي بأن يلبس شيئا من هذا، يبقى الشيء الذي يرتديه على رأسه أبيض حتى يغير ويكسر هذه الصورة، والله أعلم طبعا. الحديث 69 بعد 500، وعن أم خالد رضي الله عنها قالت، اسمعوا بقى الحديث ده، حديث جميل أوي، حديث جميل أوي، طبعا كل الأحاديث جميلة بس الحديث ده جميل أوي. وعن أم خالد رضي الله تعالى عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، وهنقول الخميصة بعد كده إيه، خميصة سوداء، فقال من ترون نكس هذه الخميصة نلبسها لمين؟ فأسكت القوم، حدش هيخطر على باله أم خالد دي خالص، مش كده ولا لا؟ فقال أتوني بأم خالد، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بها فألبسنيها بيدي، الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال أبني وأخلقي، بيدعو لها إنها تلبس هدوم كتيرة، والهدوم دي إيه؟ تدوب وتخلق وتلبس غيرها، أبني وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم الخميصة، الأعلام الموجودة على الخميصة، ويشير بيده إلي إلى أم خالد ويقول يا أم خالد هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة، واستنى بلسان الحبش حسن، يعني هذا حسن، رواه البخاري. واحد بيسمع الحديث يقول لك فيه يا عم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بامرأة ويلبسها بيديه أمام الناس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مشكلة مش كده وراها، طب الحل إيه في القصة دي؟ القصة دي إن أم خالد دي طفلة صغيرة، طفلة صغيرة، زي كده أتي بي في رواية البخاري فأتي بها تحمل، أبوها جاي شايلها، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا أنتوا دماغيكم طب إزاي؟ ويلبسها ويقول لها هذا سنة، يعني هذا حسن. اسمع بقى الحديث في البخاري، وارجعوا له برقم 5823، وهيتكرر في البخاري تاني. تقول هي فأتي بها تحمل، مش يعني متشالة. قال الحافظ في إشارة إلى صغر سنها إذاك، ولكن لا يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة، قلت لماذا قال هذا؟ لأنها وعت الحديث وحدثت به، يبقى لازم كانت إيه مميزة، يعني ولذلك تذكرت الحادثة فأخبرت بها. فقالت اسمع بقى، كنت ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع أم خالد كده؟ كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام، لأنها كانت في الحبشة مع أبيها، فلما أتت أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام السلام، أقرأته السلام من النجاشي، لأنها ولدت بالحبشة، هي موجودة في الحبشة في الهجرة، وتقول قدمت جويرية، يعني مش جارية، لا جويرية، تصغير الجارية الفتاة الصغيرة، الجارية الفتاة، الجويرية مثل غلام وغليم، تمام، تقول قدمت جويرية من أرض الحبشة، أنا بنقل من فتح الباري، وفي رواية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، وأبوها من؟ خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية. حينما كبرت وأصبحت بنتا يعني تستحق الزواج، تزوجها الزبير بن العوام وأنجبت خالدا وعمرا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مسميها أم خالد وهي طفلة، ثم حينما أنجبت من الزبير بن العوام أنجبت إيه؟ حتى تصبح الكنية على حقيقتها أم خالد وعمر. وقدومها من الحبشة كان مع أبيها بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر، واخدين بالكم؟ طيب، فنعود بقى إلى قراءة الحديث تاني بعد ما عرفنا القصة كده. قال وعن أم خالد رضي الله تعالى عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، كما قلت لكم محدش يتوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هاتوا الطفلة أم خالد. فقال أتوني بأم خالد، فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، واضح بقى يبقى لما لبسها لها لأنها إيه؟ طفلة صغيرة. وقال أبلي وأخلقي، لا يقولها لامرأة كبيرة وإنما يقول لطفلة صغيرة، أبلي يعني بيدعو لها بطول الإيه؟ العمر، أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي، يبقى هذا من المداعبة، وينظر إلى العلم الأعلام عليها، طبعا لو كانت امرأة بالغة الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفعل هذا وإنما هي طفلة. قال وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة يا أم، لأنها سمعت لغة الحبشة فيخاطبها بلغة الإيه؟ الحبشة، هذا سنة يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن. وربما كانت هي قد أوصلت إليه سلام النجاشي بلغة الحبشة، واضح الكلمة، وبتقول كنت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام، فربما قالت له بعض كلمات جرت على لسانها مما سمعته في الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحها بأن يقول هذا سنة. واضح يا اخوانا لماذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالحبشية؟ واضح؟ نعم. الحديث رواه البخاري. قوله خميصة بفتح المعجمة للخاء وكسر الميم وبالصاد المهملة، كساء مربع له علمان، فإن لم يكن له علم فليس بخميصة، كساء مربع له علمان، فإن لم يكن له علم لا يقال عنه خميصة. ولذلك فاكرين الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي خميصة فيها أعلام فشغلته عن الصلاة كما في صفة الصلاة، فقال لقد ألهتني إيتوني بأم بجانية إيه؟ أبي جهل، فإن هذه الخميصة قد ألهتني عن صلاتي لما فيها من أعلام. فقال فإن لم يكن لها علم له علم فليس بخميصة. قال من ترون نكس هذه بالنون للمتكلم، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالنون، من الممكن أن تكون للتعظيم ومن الممكن أن تكون بالمشورة، يعني لأنه سيتخذ القرار جماعيا. يعني قوله فأسكت القوم بضم الهمزة على البناء للمجهول، لم يقل فأسكت القوم حد سكتهم، لا فأسكت القوم هم الذين أسكتوا أنفسهم فسكتوا، يعني كما تقول احتبسوا أنفسهم منتظرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا أبلي وأخلقي هذا من باب التفاؤل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا. خلقا يعني ايه؟ يعني قديم، قديم قوي بقى وتعبان قوي، مش كده، مهترئ. ولذلك حتى الكلمة دي عندنا في العامية يقول لك ايه، كان يقول لك ايه، هات لي خلقة. خلقة طبعا انتوا عارفين ان القاف بتتقلب الى ايه، الى همزة، مش كده، عايزين خلقة. خلقة خلقة يعني حتة قماش قديمة، واخدين بالكم ولا لا؟ وهي خلقة من ايه؟ لغة عربية فصحى، تمام؟ برضو عندنا يعني احنا. قال هذا من باب التفاؤل والدعاء لللابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا، يعني قديم جدا مهترئ. وفي أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا كذلك، يعني الذي يلبس ثوبا جديدا يقال له هذا. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذا خد بالك دعاء، البس جديدا يعني يدعو له أن يلبس جديدا وأن يعيش حميدا. يعيش حميدا يعني يرتكب ما يحمد عليه، لا يرتكب الإنسان ما يحمد عليه إلا إن كان طاعة لله، لأنه يعيش في مجتمع مسلم، والمجتمع المسلم المتقي لله لا يمدح الناس ويحمد الناس إلا على الطاعات. ولذلك فعلا عاش عمر ابن الخطاب حميدا ومات شهيدا، واضح؟ ومات شهيدا رضي الله عنه. البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. الحديث أورده الإمام الألباني في الصحيحة برقم 352، 352 في السلسلة الصحيحة. وأخرج أبو داود، قلت وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. وسعيد بن منصور، أخرج أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أبي نضرة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تب لي ويخلف الله تعالى. تب لي يعني، تب لي يعني إيه؟ يعني تدوب، مش كده، تدوب. ويخلف الله تعالى، ربنا يخلف عليك. وسنده صحيح. قول هذا سنة بفتح السين المهملة وتشديد النون، وفي جواز التكلم باللغة العجمية ومعناه حسن. نقول جواز التكلم باللغة العجمية ليس إيه؟ مطلقا. يعني ما يبقاش الإنسان قاعد في وسط الناس العرب المصريين وكل شوية تكلمه يقول لك أوكي، تكلمه يقول لك كذا، ما ينفعش الكلام. في بعض الناس اللي في وسط الكلام هو بيتكلم نص الكلام عربي ونص الكلام إنجليزي، ما ينفعش الكلام ده، خطأ، هذا خطأ. والبعض بيدخل فيه هنا مسألة اللي هو محاولة الإظهار إن الرجل مثقف والرجل لسانه يعني بسم الله ما شاء الله بيتكلم من الشمال لليمين، واخدين بالكم؟ هذا خطأ طبعا، بيبقى فيه شيء من الادعاء. وبعض الناس أحيانا ممكن يكون ما عرفش يتكلم إنجليزي أصلا زي حالاتي، بس هو حافظ له 3-4 كلمات بيدخلهم في وسط الإيه؟ الكلام عشان يثبت للناس إن هو مثقف ثقافة أجنبية، واخدين بالكم ولا؟ ولو قعد مع حد من الناس اللي هي بسم الله ما شاء الله كده يعني متمكنين من اللغة يضحكوا عليه في الآخر، مش كده ولا إيه؟ حقيقي يعني ليه هو كده. فاتقوا الله في هذا يعني. لكن في بعض الكلمات أدخلت في اللغة العربية بالذات، مثل الأمور اللي هي تعتبر من الأجهزة الحديثة والأشياء، يعني مثل الكمبيوتر. كلمة الكمبيوتر هذه كلمة الآن أصبحت معربة ونطق بها العرب لأنه ليس لها بديل في اللغة العربية، تمام ولا لا؟ يعني عندك الكلمات اللي هي في لغة الأجنبية للأجهزة الحديثة والأمور الحديثة خلاص دخلت فيها وأصبحت الناس وتكلم بها العرب فعربها، فأصبحت إيه؟ طالما تكلم بها العرب فأصبحت هذه الكلمة من باب المعرب، كما حدث. يعني مثلا كلمة الديوان ليست عربية في الأصل، كلمة الديوان في الأصل إيه؟ فارسية. ولما أدخل نظام الدواوين في الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب أصبح المسلمون يقولون ديوان، وكذلك أمور كثيرة. فإذا هذه الأمور للحاجة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا سنة فهو هنا يمازحها لأنها تكلمت معه قبل ذلك بهذه الكلمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس مع الصحابة وينطق بكلمات حبشية أحيانا وبكلمات، هذا لم يحدث، كلمات رومية كلمات فارسية للحاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى واضحة المسألة يا أخوانا، علشان بس نبقى فاهمين، لا نغلق الباب كلية ولا إيه؟ ولا نفتحها على البحر. أيوة كده. قال والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود، ولا أعلم في ذلك خلافا. نعم، يعني لا يوجد خلاف، لكن هل يشترط في المرأة ألا ترتدي إلا الملابس السوداء حينما تخرج؟ أيوة، لا يشترط. في بعض إخواننا يشددون في هذا الأمر ويجعلون المرأة لا تخرج إلا بالملابس السوداء، ويستدلون بحديث كأن على رؤوسهن الغربان. هذا ليس بدليل أصلا، ولكن لا تلبس ملابس شهرة ولا تلبس ملابس تفتن الرجال. فالمرأة هناك شروط موجودة ذكرها الإمام الألباني في جلباب المرأة المسلمة، لكن مسألة اللون الأسود ويشترط أن يكون لون أسود، هذه الأمور من عادة الخليج، هذه عادة انتقلت إلينا مع كفاية نشد والمع احذفها مفيش داعي. الحديث 70 بعد 500. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحو وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته، ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته، يصبغها بالزعفران يعني. قال الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري، وقلت قبل ذلك في أول المجلس في أول حديث إن ليس كل اختلاف في الإسناد يكون علة في الحديث، تمام؟ لأنه قد يكون هذا الاختلاف اختلاف مرجوح، تمام؟ والرجح معروف لدى أهل العلم. الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري رحمة الله عليه في تعليقه، لأن المنذري له اختصار على سنن أبي داود. قال ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران، يعني الزعفران جاء في رواية الإمام أحمد. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، ولكن ليس يصبغ بماذا؟ ها؟ بالعصفر، تمام ولا لا؟ العصفر أحمر، المعصفر منهي عنه. قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها. قال المنذري واختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم أراد الخضاب للحية بالصفرة، قال إن يقصد بهذا إن الصفرة خضاب للحية فقط، اللحية التي حينما يشيب الإنسان يقوم بصبغ لحيته بالصفرة. وقال آخرون أراد يصفر الثياب ويلبس ثيابا صفرا، انتهى. وطبعا القول الثاني هو الراجح، لأن الحديث فيه أنه يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته، يبقى الأمر ليس وقفا على اللحية. فقال الشوكاني ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي، وهي التي ذكرها المؤلف ابن تيمية وفي لفظهما، أي أبا داود والنسائي، ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. قول حتى عمامته بالنصب منصوبة، تمام. والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام طبعا حتى عمامته بالنصب. ليه اشترط النصب؟ لأن الرواية كده، وإلا فإن ما يأتي بعد حتى قصة طويلة، مش كده ولا لا؟ يعني حتى حكم ما يأتي بعد حتى إيه؟ قصة محتاجة، كنا اتكلمنا عنها قبل كده وذكرنا انه من الممكن ان يتعاورها الاحكام الثلاثة، مش كده؟ الرفع والنصب والجر، تمام؟ فدي ليها قصة، وكل واحدة مثل اكلت السمكة حتى ايه؟ زيلها ولا زيلها ولا زيلها، كل الاقوال دي موجودة، وهذا المثل موجود في كتب اللغة دايما، اكلت السمكة حتى، ويحكي القصة في كل كتب النحو، مشهور المثال ده قوي عند الناس، مش كده؟ قال والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر. وفي ايضا مشروعيه للدهان بالزعفران. للدهان اللي هو يعني يتطيب، للدهان المقصود به الايه؟ الطيب. ولذلك يقول لك ايه؟ لا ترد الايه؟ الدهن. واحد سمع الحديث ده كل ما واحد يديله لحمه سمينه ياكلها، يقول لك الحديث قال لا ترد الدهن، لغايه ما كان السمينه بتاعت الخروف كله يعني، وفاكر نفسه بيطبق السنه. الدهن المقصود به هنا ايه؟ الزيوت اللي بيتطيبوا بيها، مش لا ترد. على واحد قدم لك العطر ما تقولوش لا، واخد بالك؟ خد منه. هذا لا ترد الدهن، كل ما يديله لحمه سمينه خد يا عم الشيخ، افتكروا بيحب السمينه، اداله سمينه الخروف كلها. ما قلنا قبل كده اياكم ان تفسروا النصوص باهوائكم او بايه؟ بما تفهمون انتم، تمام كده؟ طيب، قال: وفي ايضا مشروعيه للدهان بالزعفران، ومشروعيه صباغ اللحيه بالصفره، لقوله عليه الصلاه والسلام في روايه النسائي وغيره: إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم واصبغوا. اليهود والنصارى لا تصبغوا يعني اللحى ولا الشعر الأبيض فخالفوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة اليهود والنصارى فيما هو من شؤون دينهم. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: قد اختضب جماعة من الصحابة. اختضبوا يعني إيه؟ يعني صبغوا. قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة، أي قاموا بتصفير شعورهم باللون الأصفر. ورأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته، فقال: إني لأرى الرجل يحيي ميتا من السنة. يعني فرح جدا الإمام أحمد حينما وجد رجلا قد خضب لحيته، لأن هذه السنة كانت في زمن أحمد قد ماتت. فالإمام أحمد حينما رأى قال: لقد رأيت رجلا يحيي ميتا من السنة. وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم. الحناء معروف، عارفين الحنة مش كده؟ أما الكتم فهو نبت كتم بفتح الكاف والتاء. الكتم وهو معروف عند العطار. الكتم هذا نوع من أنواع النباتات التي يصبغ بها كالحناء، تمام؟ الباب الثامن: باب حكم ما فيه صورة من الثياب إلى آخره. هذا نقف عليه إن شاء الله تعالى.